باب المسح على الخفين ونحوها. يجوز مسح الخف والذي يرى كالخف إن كان مباحا طاهرا وكان ثابتا وفرضا أخفى وفيه قد أمكن مشي عرفا. والرجل مسحه على العمامة يحل مع تحنيك أو ذؤابة، وجاز مسح امرأة خمارا إن كان تحت حلقها مدارا من بعد لبس كان ممن طهرا من حدث في حدث لا أكبرا يوما وليلة لمسح الحاضر ثلاثة الأيام للمسافر. ومن يقم من بعد مسح في سفر والعكس كالشك فمثل من حضر. والحكم في لابس خف ثاني من قبل أن يحدث للفوقان. وجائز مسح على جبيرة لم تتجاوز منه قدر الحاجة، ومسحها في حدث أكبر حل، ووقتها من شدها حتى تحل. يعمها وأكثر الدوائر لعمة والخف أعلى الظاهر. فإن بدا بعض المحل أو مضت مدة مسح فالطهارة قضت.